السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هذه مسألة، دخول المتكلم في خطاب نفسه، مرت في الدرس الماضي. وجه دخولها في الدرس الماضي في الواقف، نعم، هل يدخل، هل ينتفع به أو لا؟ نعم، هل ينتفع بالواقف أو لا؟ يقول المقصود خطابه العام، فهل هو داخل في هذا العموم؟ يقول في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن المتكلم داخل تحت خطاب نفسه، سواء كان خطابه بصيغة الخبر أو الأمر أو النهي، وهذا قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية. مثال على الخطاب بصيغة الخبر قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا الخطاب العام. مثال على الخطاب بصيغة الأمر قوله عليه الصلاة والسلام: من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي. الحديث، في هذا الحديث صيغة أمر في قوله فليقل، يعني بما في ذلك المتكلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. مثال على الخطاب بصيغة النهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ لهذا الأمر ولهذا النهي عن الله جل وعلا، لكن لو أن مخلوقا أمر ولده بشيء أو نهاه عن شيء، هل يدخل في هذا أو لا؟ باعتبار أن الأمر والنهي صادر منه. ها؟ هو مخبر عن نفسه. أقول أن هذه الأمثلة على دخول المتكلم في خطاب نفسه يختلف عما عندنا في الأوقاف. الأوقاف المتكلم يبلغ عن رغبته هو، والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه الذي كلفه بالتكاليف كغيره، فهذا الفرق لا شك أن له أثرا في المسألة. قالوا: في كل الأمثلة السابقة يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في عموم خطاب نفسه على رأي أصحاب القول الأول. القول الثاني أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه مطلقا، ونقل ذلك العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع عن الإمام النووي في الروضة، وقال: لا يدخل إلا بقرينة، وهو الأصح عند أصحابنا، وهو الأصح عند أصحابنا. يعني فرق بين أن يقول الأب لابنه اشتر لنا خبزا، يدخل ولا ما يدخل الأب؟ يدخل يشتري، مأمور بالشراء. لكن لو قال الأب وهم في المحرم في الميقات يستعدون للنسك البسوا الإحرام، يدخل ولا ما يدخل؟ لأنه معهم بيحرم مثلهم، فيه قرينة معروف، لا يدخل إلا بقرينة وهو صح عند أصحابنا. طيب في القول الثاني اللي أنه لا يدخل مطلقا، بما يجيبون عن الأدلة السابقة، ها؟ نعم، هو ما هو من تلقاء نفسه، هو مبلغ كلام من كلفه كمن كلف غيره. أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول قوله عز وجل قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء. وجه الدلالة أنه لو كان المتكلم داخلا في عموم خطابه لكان هذا الخطاب من الله مقتضيا دخوله عز وجل أو دخول صفاته، وهذا باطل تعالى الله عن ذلك. لكن ها لكن مثل قل هو الله أحد ما جاء في كلامه جل وعلا ما يدل على الوحدانية؟ وناقش الجمهور هذا الدليل، قالوا لو نظرنا لهذا اللفظ نظرة لغوية مجردة لدخل في هذا العموم ما ذكرتم من الذات الإلهية ومن الصفات، ولكن العقل يخص ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، والعقل من المخصصات المنفصلة. الدليل الثاني أنه لو قال السيد لغلامه من رأيت فأعطه درهما، من دخل داري فأعطه درهما، من دخل سيده دار نفسه فأعطاه درهما عد ممتثلا، ومع ذلك لا يحسن من العبد أن يعطيه، لأن هذا أمر مستقبح، لأن العبد إذا أعطى السيد فكأن السيد أعطى نفسه، لأن الدراهم دراهم السيد، وهذا لا يسمى إعطاء، فدل ذلك على أن السيد ليس داخلا في عموم كلامه، لأن المال والعبد ملك للسيد. ونوقش هذا الدليل بقول بنفس الجواب السابق أن القرينة هي التي أخرجت السيد من عموم خطابه، والنظرة اللغوية مجرد تدخل السيد في عموم خطابه، لما دام متصف بالوصف الذي علق عليه الإعطاء. وهذا هو المقصود عندنا في كتاب الوقوف، إذا علق الصرف على وصف هو متصف به هل يدخل لما يدخل؟ هذا هو مثار البحث. القول الثالث هو قريب من القول الأول، ويكون كالقيد فيه، والتفريق بين الخطاب بالخبر وبين الخطاب بالأمر والنهي، فيدخل المتكلم في عموم كلامه في الخبر ولا يدخل في الأمر والنهي، وقول أبي الحسين البصري وقول أبي الخطاب من الحنابلة. ويستدلون لهذا القول بنص أدلة أصحاب القول الأول التي ذكرناها سابقا، وسبب إخراجهم للأمر والنهي قال لأن الأمر والنهي المقصود منه الامتثال، والعاقل لا يطلب من نفسه أن يمتثل. يعني في مسألة الأمر بشراء الخبز، الأمر من تلقاء نفسه، ولا يمكن أن يأمر الإنسان نفسه إذ لو أراد أمر نفسه لا فعل قبل أن ما احتاج إلى أمر. لكن في مسألة الأمر بلبس الإحرام المتكلم مأمور شرعا ما هو بأمره هو، كان مبلغا عن الشارع. والسبب الثاني أن الأمر عبارة عن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، والإنسان لا يتصور أنه دون نفسه، وعلى هذا لا يدخل الآمر في عموم كلامه، وكذلك الأمر بالنسبة للنهي. ونوقش هذا السبب بأن الأصل هو دخول المتكلم في عموم خطابه، سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا كما ذكر أصحاب القول الأول، ولكن الذي أخرجه من الأمر والنهي وقرينة الأمر والنهي التي ذكرتمها. والخلاصة الأصل في الوقف إزالة الملك، لكن وقف وجعل المصرف لمن يتصف بهذا الوصف وهم متصفون به. الرسول عليه الصلاة والسلام في وقف عمر جاء فيه الإذن لمن ولي الوقف أن يأكل غير متمول وغير متأثل، وقد يكون الوصي وارث كما حصل لوقف عمر، الوصي حفصة رضي الله عنها وارضاها. لو جعل المصرف عليه وعلى ولده يصح ولا ما يصح؟ وحينئذ لا يكون الوقف بمعناه الشرعي، لا يكون الوقف بمعناه الشرعي، وإنما يكون الوقف مقصوده حفظ المال من التصرف الذي يؤدي إلى ضياعه. يوقف البيت من أجل كما يقول الناس في اصطلاحهم المعاصر لئلا يتشرد الأولاد ويبحثون عن بيت يسكنونه فلا يجدون. على كل حال لابد من اعتبار في بحث هذه المسألة أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن أمر غيره، وأن الأمر الذي هو مأمور به مع غيره يختلف عن الأمر الذي يلقيه من تلقاء نفسه، مثل ما ذكرنا بالأمثلة. وش اللي رجح بالمغني؟ نعم. وزال عن الواقف ومنه منافع فلم يجز أن ينتفع بشيء منها إلا أن يكون قد وقف سيد المسلمين فيبنوا في ذمته، مثل أن يقف مسجدا فلو أن يصلي فيه. ما يمكن يقال اطلع أنت اللي واقفه، طلع من المسجد أو لا يدفن في هذه المقبرة لأنه هو الذي وقفها، هذا ما يمكن. نعم. أو مقبرة فله الدفن فيها أو بئر للمسلمين فله أن يستقي منها أو سقاية أو شيء يعم المسلمين. طبع كتاب مثلا، طبع كتاب وكتب على وقف الله تعالى، ما يأخذ نسخة يستفيد منها؟ نعم. مثل المسجد والمقبرة. نعم. انتهت كل المسألة؟ نعم. يعني حسم على أنه لا يجوز بس إلا ما استثني. عين بالوصف، نريد ما إذا عين بالوصف والوصف موجود فيه مطلقا. لا، ما هو الحاجة لجميع الناس مثل المسجد أو مثل المقبرة، يقال ابحث لك عن قبر خارج هذه المقبرة، هذا لا يقبل عقلا ولا شرعا، لكن سبل أو وقف بستان وقال للمحتاج من المسلمين فاحتاج هو يأكل ولا ما يأكل. ألا يفرق بين أن يحتاج إليه أو لا يحتاج؟ وجود الوصف ها؟ إذا وجد الوصف الذي علق به الوقف يكون داخل. ما مقرروا أن مقتضى الوقف إخراج العين على الملك، خرجت عن ملكه فلا يجوز أن يتصرف فيه ولا في شيء من منافعه، هذا أصل الوقف. على الشرط، مسلمان على شروطه ما في إشكال، لكن هذا ما اشترط. الخلاصة هاي الشيخ لا يحمل فعل عثمان رضي الله عنه على أنه اشترط. ها؟ فعل عثمان في البئر لا يحمل على البئر أنه اشترط. ما صرح. ما صرح، لكن افترض أن هذا المكان ما فيه إلا هذه البئر، تبي تقول انتقل إلى البلد الفلاني اشرب وتوض. ها؟ مثل المقبرة والمسجد. لكن علم أن في المدينة آبار أحسن. مثل المسجد والمقبرة. لكن علم أن في المدينة آبار أخرى. جمعها آبار أو أبآر آر في فتح الآبار. فعلم أن عثمان سلامة الله عدل عن تلك إلى هذا، فالظاهر الله أعلم أنه اشترط حين أوقف، اشترط أن له مثل مال المسلمين فيه. وهل يلزم أن يكون الشرط منطوق أو منوي؟ يكفي أن يكون منويا ما دام أنه فعله، ولعله تكفي النية في ذلك. فكان دلو، فكان دلو كدلاء المسلمين. يعني في الوقف الآن إذا وقف وجعل المصرف أضحية له، وقف هذا البيت ومصرفه أضحية مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، البيت مؤجر على وقته 500 ريال والآن يؤجر 50,000، كانت الأضحية بهذه القيمة مثلا ثم صار 50,000 وتخلى الأضحية 2,000 من أفضل ما يعرض في السوق. 48,000 تسوي بهن؟ ترد على عليه وعلى ورثته، ترد عليه إن كان موجودا وعلى ورثته إن كان ميتا، لأن هذه غايته، هذا مقصد من هذا الوقف، أو يصرف فيما يصرف مما من أجله شرع الوقف. ولذلك سيأتي أن الوقف إذا لم يكن على جهة بر، ها، على معروف أو بر فهو باطل. ولا شك أن الحق الهدف الشرعي من الوقف أن يكون على جهة بر، وتبعا لذلك يكون استعماله فيما يقرب إلى الله جل وعلا. قال وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف، يعني بذهاب عينه. والأصل أن الوقف تحبيس الأصل، بمعنى أن العين تبقى تحبيس الأصل. أما إذا كان الأصل يتلف، أوقف 1000 ريال، طيب شو سواه بهن 1000 ذولي؟ ما يستفاد منها إلا بإتلافها وذهابها وزوال عينها. أو أتلف أو أوقف 100 صندوق طماطم مثلا، هذه أسرع إلى الفساد، مما أكلت تلفت، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ولذلك قالوا ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز، لما يكون من باب الصدقة، لا يكون وقف، يكون صدقة على من أعطي. ويصح الوقف فيما عدا ذلك مما تبقى عينه فيحبس أصله. غير صحيح، ليس معناه أنه يحرم لكنه غير صحيح. نعم، أوقف دراهم للإقراض بحيث تبقى عينها، تبقى تزول، تبقى عينه ترد، إقراض ما هو بهبة ولا صدقة، إقراض لمدة، إقرض فلان يقرض منها المحتاج لمدة شهر، ترد العين ولا يرد المثل؟ يرد المثل أحسن الله إليك، يرد المثل، معروف أنه يرد المثل. طيب يضارب بها ويتصدق بكسبها وتبقى هي، لكن هل يضمن بقاؤها؟ في هذا تعريض الله للتلف، يعني مثل المتاجرة في أموال اليتام، لا تضمن، لا شك لا تضمن، لكن أحسن الله لا تضمن، لكن الكلام في الوقف أن الأصل بقاء العين، بقاء العين نفسها، ليس المراد البدل. الذهب ليس يبقى شيء ويؤجر مثلا، شلون يؤجر؟ لأنه يتخذ التزيين للتحلية. إيه؟ فيؤجر مثلا حلية. نعم. يعني ليس المقصود منه الإتلاف بحيث يشترى بشيء وينتهي. الآن بين طلاب العلم الكتب الموقوفة، الواقف وقف هذه النسخة، هذه النسخة قديمة وعرضة، ما هي بين يدي، أنا ما بقصد اللي بين يدي. طيب هذه الورقة اللي حقت الواقف، وقف منذ 100 سنة كتاب، وخلال هذه السنة 100 تعرض للعوارض التي تؤدي إلى ضعفه وتلفه عند الاستعمال، ومع ذلك قيمته ترتفع. أوقف على سبيل المثال سنن البيهقي، وقال ما دام الكتاب وقف وعندنا في البلد المكتبات متوافرة، نبعث للصومال، للسودان، لليمن يستفيدون منه. هذا احتمال أن يتلف في الطريق، لأن الورق الهندي القديم ما يصبر على الاستعمال، فضلا عن أن يوضع في مكتبة يستعمله من يعلم، من يعرف كيف يتعامل ومن لا يعرف، أو وجد في مدرسة ابتدائية، مكتبة مدرسة ابتدائية، من يستفيد منه؟ فقال قائل أنا أعطيكم 10 نسخ جديدة صابرة للاستعمال وتصلح وتوزع على 10 مكتبات، أيهما أنفع للواقف؟ العشرة أنفع للواقف، لكن هل بقيت عين الوقف؟ هل بقي عين الوقف؟ ما بقي. لكن الأحظ للواقف والأحظ للموقوف عليه ما في شك عشر نصح أحد. وقريب من المتعطل، قريب من المتعطل. ويبقى أن العود في الهبة والرجوع في الوقف أيضا لا يجوز، وننتبه لهذه المسألة. هذا الكتاب الذي وقف منذ 80 أو أكثر من 80 سنة والآن لا يحتمل الاستعمال، نفترض أن الواقف حي، اشترى نسخة من السوق 5000 6000 10000 كما يسوى الآن، وأعطاها طالب علم، فجاءه من يقول له ترى هذا الطالب لا يحسن التعامل مع هذه النسخة، اشتر لك نسخة ب500 ريال من السوق وأعطها إياه وخذ النسخة الأولى، وقد تكون النسخة الثانية محققة ومخرجة ومعلق عليها أفضل من الطبعة الأولى، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ها؟ رجوع؟ ما في شك أن الأحظ للموهوب أو الموقوف عليه أن يعطى نسخة تصبر وعليها تعليقات وتخريجات، في حظ له. لكن من جهة أخرى أن هذه النسخة التي هي الأحظ له ما تعادل ولا عشر قيمة ما أهدي له أولا أو وقف عليه، ففيه رجوع بنسبة 90% من قيمته. والذي لا يعرف مثل هذه الأمور قد يفتي بالجواز مباشرة وينتهي، لكن إذا أعطاه نسخة ما تسوى 500 ريال والأصل أنه معطيه نسخة 5000، ما نقول أنه رجع؟ رجع، فلا يجوز حينئذ. لا، يعطيه هو، وهبه هو ويتصرف، تصرف. ها؟ اشترى له مكتبة 5000 بدلا. ويلاحظ أيضا أنه لا بد أن يكون الأحظ له يزيد. الآن لو أن عمر رضي الله عنه لما وقف الفرس حبسه في سبيل الله فأضاعه الذي هو بيده وعرضه للبيع، فأراد عمر أن يشتري، قال لا تشتري ولو باعكه بدرهم. طيب لو كان سام 500 وقال 1000، يعني فيه تهمة رجوع، إلا أن عموم النهي يتناول هذه الصورة، عموم النهي يتناول هذه الصورة. نعم، شو إلا حبسه في سبيل الله ولا وقف؟ كيف تعطلت منافعه، تعطلت منفعات، تعطلت منفعات. قال وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز، ويصح الوقف فيما عدا ذلك، ويجوز وقف المشاع، يجوز وقف المشاع. اشتريت مع مجموعة أرض أو عمارة لك عشرها ومعك 9 من الملاك، هذا العشر مشاع، ليست لك الشقة الفلانية أو الغرفة الفلانية أو الدور كذا، لا مشاع، لك جزء من الأجرة ولك جزء غير معين من هذه العمارة يجوز وقفه، يجوز وقفه. ويجوز وقف المشاع والمقصود إذا استقر وثبت. لو تأتي إلى جزء من مساهمة هي بصدد أن حرج عليها وتباع، تقف نصيبك، ها؟ تقف نصيبك كلما تقف الوقف لا يباع، وهذه عرضة للبيع، بل مؤكد أنها تبي تباع. عمارة مقرر هدمها، تثمينة وهدمها، توقف ولا ما توقف؟ لا توقف، ها؟ مدى مقرر هدمها، مقرر هدمها، وين العمال بقيها؟ والأصل بقاء العين، تحبيس الأصل. وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي منه فإنه ليس بوقف. وأردنا مسألة ويتهم طلاب العلم ولها صلة بالكتب، قلنا شخص وقف نسخة مخطوطة من صحيح البخاري من أندر النسخ على ضريح، على ضريح، على قبر أو على زاوية صوفية من غلاة الصوفية، ويأتي من المغرب وغيره ومن تركيا، وقف على الضريح الفلاني، وقف على الزاوية التيجانية، وقف على، هل نقول إن هذا الوقف باطل ويعود الكتاب إلى أهله لأن أباه وقف وقف باطل ولا انعقد، لأنه قال وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل، أو نقول تنفذ رغبة الواقف وأنه نوى إخراجه عن ملكه لكنه أخطأ، كتصحيح الوصية المشتملة على جنف. وين؟ إيه؟ لكنه قصد بذلك التقرب المسكين ولا أصاب. لأنه يقول وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل، المقتضى كونه باطل أن يعود إلى مالكه. هو يعتقد أنه معروف وبر، هل يقال أنه ما دام يعتقد ونوى إخراجه عن ملكه مثل من أوصى وحاف في وصيته وصار في وصية جنف، صحح الوصية ما قال باطلة؟ ها؟ لا، الباطل خلاص ما انعقد ويرجع إلى أهله. وش المتجه فيه؟ شو المتجه في هذه المسألة؟ ها؟ إيه، لأنه وقف شيء لا ينتفع به، مثل لو وقف خمر مثلا، ها؟ ما هم جاهلين يا رجال، هم جاهلين، الله يغنون يرقصون، لا معروفين التجانية معروف مثلا. شو استفيد من صحيح البخاري؟ ما يستفيد. الآن يجيبون كتب مستعملة وقديمة وعليها وقاف قديمة يقولون انقرض أصحابها، ويتجوزون ويتساهلون في بيعها ويجدون من يفتيهم انقرض أصحابه. طيب انقرض الواقف وانقرض الموقوف عليه، فلا يصرف إلى نظيره ممن ينتفع بالكتاب. هذا الأصل، الأصل أن هذا خرج من الملك، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. وين؟ لأننا نقول لهم يصرف في مثله، لكن إذا كان أحيانا يجيك بعض المخطوطات ملايين ملايين، والنفس لا تجود بمثل هذا في مسألة محتملة، لأنها مترددة بين أن يبطل الوقف ويرجع إلى أهله وبين أن ينفذ ويصحح. ها؟ إيه؟ مثل الوقف ذاك يصح. ها؟ يصح. شو؟ أقول اللي ذكر الشيخ أقول يصح هذا مثله جاي. مثل اللي معانا. نعم مثله. الوقفة اللي ذكرت لك الأسبوع الماضي يحتاج إلى تصحيح. ها؟ يحتاج إلى تصحيح. يحتاج إلى تصحيح. يصلح أن نذكر مثال ولا تذكر أنت ولا لا؟ لا أظنك ما قريت الباب اللي بعد. إحنا ما عندنا باب. ولا تصح الهبة. كتاب عندي أنا، كتاب الهبة والعطية. نقرأ شيء. الله إليك، كنت أرجع طال الوقت أو تصحيح. والله المسألة أولا هي محتملة، فإذا أبطلنا على كلام المؤلف يعود إلى أصحابه، وإذا قلنا أنه أقرب شيء إلى الجنف في الوصية يصحح، وفيه مساهمة على التخفيف عن الواقف، لأن الواقف بهذا آثم، من جنف في وصيته فهو آثم، فإذا صححت خفف عنه. فيما لا يعتقد الواقف انه بر، اذا كان الوقف فيما لا يعتقد الواقف انه بر، كما لو اقف على كنيسه او على حانه خمار او غيره، هذا لا يصحح، باطل من اصله يعني. نفس الشيء، هل يرجع الى اصحابه ولا ينوي التقرب به؟ لا ينوي التقرب به فهو باطل فيرجع الى اصحابه، أو يصحح من باب لعله ينتفع به بعد موته. كيف ينتفع به؟ لا، فيه أشياء. هذا يقول لو أن رجلنا وقف مخطوطة هل يجوز إبقاء صورة منها للانتفاع وبيع أصلها؟ لا، لا يجوز. إذا كان جائزا على من ترجع منفعة المال المباع لا يجوز، لأن الواقف وقف هذه العين. لا، فيه أشياء، مصاحف قديمة جدا من أوائل المطبوعات اللي سنة 1600 وكسور، لأن الطباعة كانت عند الفرنج أوروبا، هذه تشترى بأقيام باهظة، فهل الذي يشتري بيقرأ؟ مو بيشتري يقرأ. وقف مثل هذا المصحف من أجل إيش؟ الانتفع به، حتى حروفهم صعبة القراءة والتفكيك. في مثل هذا يصحح ولا يبقى كما هو؟ لن يقرأ فيه أحد، تعطلت منافعه فيباع ويشترى بقيمته مصاحف. نعم، يعني إذا قلنا مثلا يجيب 30,000 قرض المصحف، 40,000، نشوف المصاحف المستعملة التي يستفيد منها الناس ونشتري بهذه القيمة، لأن منافعه تعطلت. قد يقول قائل أنه قد يوجد من يقرأ فيه ويتلذذ بالقراءة في مثل هذا الحرف، لكن هذه المنفعة كلا شيء بالنسبة لتعديل الوقف. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الهبة والعطية. لا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه، وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل أو قبل. إذا قبل، إذا قبل يعني الموهوب له. الموهوب له ومتصدق عليه. نعم. وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل، كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره. وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مات ولم يرد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته، ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد في هديته. أن يرجع في هديته. سم. تصريح مجرد توضيح. ولا لمهد أن يرجع في هديته. أن يرجع عندكم أشياء؟ هي مثل الأولى. عندنا في هديته. ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يثب عليها. وإذا قال: داري لك عمري أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده. وإذا قال: تقديم وتأخير. داري لك عمرك أو هي لك عمري، تقديم وتأخير. أين تقديم وتأخير؟ وإذا قال: داري لك عمري أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده. وإذا قال: سكناها لك عمرك، كان له أخذها أي وقت أحب، لأن السكنى ليست كالعمرة والرقبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، ترجمة ثابتة في بعض النسخ دون بعض: كتاب الهبة والعطية. وأكثر النسخ ليس في هذا الكتاب هذه الترجمة، وإنما داخلة في الترجمة السابقة كتاب الوقوف والعطايا. المغني ترجمة بدون كتاب، في كتاب والأول الوقوف والعطايا، ولا الوقوف فقط؟ المشكلة يصير تكرار في الترجمة. لو الوقوف بس ناسب أن تذكر الترجمة مفردة الثانية. ها؟ المغني ما ورد في الأصل، وش اللي دخلها؟ الزركشي وش يقول؟ من معه؟ بدون ترجمة. هذا هو الأصل. يبدو أن الوقوف والعطايا الترجمة الكبرى هذه موجودة، الترجمة الفرعية في بعض النسخ دون بعض، لكن المتجه أنها إذا أريد إفرادها لا تذكر العطايا في الترجمة السابقة، لأن ما فيها إشارة إليها. يقول رحمه الله تعالى: ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه. والمراد بقوله لا تصح يعني لا تثبت ولا تلزم الواهب ولا المتصدق، بل تكون مجرد وعد يجوز الرجوع فيه. يجوز الرجوع فيه، لكن إن اقترن بما يؤكده من عهد أو يمين يلزمه الوفاء به، عليه عهد إن جاءه كذا أو نجح في كذا يكون حكمه حكم النذر، أن يتصدق عليك على فلان أو يعطيك في كذا. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، هنقول إن هذا ما قبض ولا ما يلزم، ها؟ هذا عاهد نفسه، عاهد فلزم بالعهد لا بأصل الوعد. واحد قال إذا طلع الراتب أتصدق منه 100 ريال 200 ريال 500 ريال يلزمه؟ لا. أو حتى لو قال لشخص إذا جاء الراتب أعطيك 200 ريال ما يلزم إلا بالقبض، لكن إذا قرن ذلك بالعهد دخل في الآية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى أن قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، لأنه قطع نفسه عهد وأكد ذلك. وأما ما ذكر هنا فهو المجرد، ولا تصح الهبة والصدقة بما يكال ويوزن إلا بقبضه، فإذا قبض لزم. والنفي الصحة هنا نفي اللزوم، نفي اللزوم، ويصح في غير ذلك بغير قبض، يعني في غير ما يكال أو يوزن وحكمه وفي حكمهما ما يعد، ها؟ ويزرع. المقصود أنه ملحق بالكيل والوزن. ويصح في غير ذلك بغير قبض، وهبه سيارة ثم أراد الرجوع، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ ما في قبض، لا تكال ولا توزن. عند المالكية اللزوم مطلق، يلزم فيما يكال وما يوزن وغيرها، تلزم بمجرد اللفظ بالهبة أو العطية ولو لم يقبض. والحنفية والشافعية وكل موهوب وكل متصدق به لا يلزم إلا بالقبض في المكيل والموزون وغيرهما. طيب وش سبب التفريق بين ما يكال أو يوزن أو غير ذلك كما مشى عليه المؤلف؟ ها؟ شو الغرض؟ ها؟ هم معاوضة، ما هم معاوضة، لو يعطيه صاع أدنى ما يطلق عليه اللفظ، لا يعطي أقل ما يطلق عليه اللفظ، ما هو بيع معاوضة يقال فيه قرار ولا فيه زيادة ونقصان. نعم. هل هي مبنية على مسألة بعد الميزة وغير الميزة؟ لا، مبنية على أنه لا يتم ملك هذه الأمور إلا بالقبض، ولذلك جاء النهي عن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني ما يتم الملك إلا بالقبض. وجاء ما يدل على تخصيص الطعام الذي منه المكيل والموزون، فهل يختص ذلك بالطعام ويدخل فيه المكيل والموزون الذي عندنا، أو يشمل جميع السلع كما تدل عليه الرواية الأخرى؟ وابن عباس لما ذكر الطعام قال وما أظن بقية ما يباع إلا كذلك، يعني مثله. الارتباط بين ما معنا في الهبة والعطية مع مسألة البيع، لأنه ما يتم ملك من انتقلت إليه السلعة سواء كانت بهبة أو صدقة أو بيع إلا بالقبض، لأنه إذا نهي عن بيعها وعن التصرف فيها فهما ملكا، وجاء النهي التجار أن يبتاعوا أن يبيعوا السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، يعني يتم قبضها. في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ ها؟ يصير إرفاق، ما يشترط لها ما يشترط في العقود. ها؟ في الهبة والعطية والوصية والصدقة، وتبقى أنها قبل القبض مجرد وعد، وهل الوعد يلزم الوفاء به أو لا يلزم؟ الوعد غير العقد. ها؟ وين؟ وعده إذا تزوج وتزوج وتزوج أنت، هل يلزم الوفاء بهذا الوعد أو لا يلزم؟ إلا أن يكون قد رتب على هذا الوعد ما يتضرر به. قال أنت تزوجت بفلانة فأنا عندي لك 50,000، وفلانة من أسرة تطلب مبالغ غير ما يطلبه غيرهم، ولولا هذا الوعد تزوج امرأة أخرى ما تكلفه، لأنه يتضرر بعدم الوفاء. ها؟ إيه؟ وين؟ إيه؟ لكن أحسن الله إليك، لا تكون هبة إلا بقبول الموهوب له، والقبول لا يكون إلا بالقبض. ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل. إذا قبل. يعني موقوف على القبول. ها؟ إيه الموهوب الواحد مش يقبل، أم لا مكره له. ولا تصح الهبة والصدقة بما يكال أو يوزن إلا بقبضه، ويصح بغير ذلك بغير قبض إذا قبل يعني الموهوب، كما يصح في البيع. قاسوا الهبة والصدقة على البيع في القبض، ولذلك إذا أخذنا بعموم النهي عن بيع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم قلنا المتجه قول الحنفية والشافعية أنها لا تلزم بأي حال من الأحوال إلا بالقبض كالبيع. وإذا عملنا رواية أن يبتاع الطعام، الطعام خصصناه فيما يكال أو يوزن، مع أنه لو خص بالطعام يعني لو نص على الطعام الذي جاء به النص تركنا ما يكال ويوزن، لأنه قد يكال ويوزن غير الطعام فيكون من بقية السلع، كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه، يعني هو وليه الطفل ما يصح قبضه، أبوه أو وصيه بعده يعني بعد الأب، كنا لا يمكن أن يكون وصي والأب موجود. ها؟ أحسن الله إليك، غير الأب كالوصي والحاكم، هل يملكان رد الهبة؟ لا، المسألة القبض، لأن لو كان الموهوب له مكلف يملك ردها ورفضها، لكن إذا كان طفل والذي يقبض، لها المسألة مسألة مقبولة مقبولة، بس من يقبض عنه؟ تجم وتستلم الهدية، تستلم الصدقة، ها؟ يستلم الأب، يستلم الوصي، وصي الأب من بعده، أو الحاكم ولي من لا ولي له، أو أمينه، أمين الحاكم الذي ينوب ويقوم مقامه. وين؟ نفس ما قلنا في تصح الأولى تلزم. نعم. وإذا فاضل بين أولاده في العطية، يعني ما سوى بينهم، ها؟ إذا لم تكن وصية له على كلامهم، إنه ما يقبض إلا الأب أو وصي الأب أو الحاكم أو أمينه بأمره. الأب غائب قبضت الأم، لكن هل للأب أن يرد ما وهب الولد؟ سيما إذا كان فيه منة عليه، والأب ما قصر على ولده، ها؟ ها؟ نعم، له ذلك، له ذلك. شو؟ له أن يرد، لأن المنة تلحق بالأب كما تلحق بالابن، والابن لا يتصور هذه المنة ولا يحسب حسابها مثل الأب، وما يلزمه وينوبه لازم للأب. وإذا فاضل بين ولده في العطية، الولد يشمل الذكر والأنثى، أحسن الله إليك، أمر برده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشير والد النعمان، وهب النعمان غلام في بعض الروايات أرض، فجاء ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ قال: لا. قال: أردده أو أشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور. فأمر برده كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذه القصة. فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له، مات الواهب ولم يردده، أعطى أحد واحد من أولاده مبلغ أو عين كسيارة أو بيت ولا أعطى البقية، قيل له: اردده، تقول الله: عدلوا بين أولادكم، أتريدون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ اردده. قبل ذلك مات، فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك، يعني الهبة والعطية، في صحته، لا في مرض موته، لا في مرض موته، ولا يحل لواهب. مش قال الشارح هذا؟ إذا مات دم موجود. أحسن الله إليك. نعم. كثيرا ما يهدى للصبية الصغار، للأطفال، هدايا فتستنفقها الأم، هذا يسأل عنه كثير كثير جدا، يكون للصبي بوصف من الأوصاف شيء من بيت المال، ولد معاق مثلا يصرف عليه من بيت المال مبلغ، والوالد ينفق عليه، هل يأخذ من هذا المال الذي صرف لهذا المعاق أو لا يأخذ، باعتبار أن النفقة في الأصل واجبة عليه؟ ها؟ شو؟ يأخذ من نصوص أخرى، أنت ومالك لأبيك، لكن غير الأب مثلا، الأم على الخلاف فيها، كثير ما يسألون، يسألون عن هذا، ولد معاق له من بيت المال مبلغ، وقل مثل هذا في من عنده ولد أو بنت متعثر في دراسته وترك الدراسة وإخوانه يدرسون ويصرف لهم ما ينوب الدراسة وما يحتاج إليه، وقد يكون في مدارس أهلية في بألوف، هل يلزم أن يعطى هذا الولد الذي ما مشى في دراسة وتعثر وترك، أو بنت يعني عندهم صعوبة في التعلم؟ ها شو هذا؟ إذا قلنا بالنسبة للنفقة معروف، ما نقول التسوية إن هذا يأكل ما قيمته كذا لا بد أن يأكل الثاني ما قله، النفقة تختلف، كل نأخذ حاجته، البنت تحتاج إلى ذهب والولد يحتاج سيارة، بعد نقول ليش اشتري سيارة للبنت أو ذهب للولد؟ هذا يختلف، هذا حكم النفقة. فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك بصحته، أما إذا كان في المرض المخوف مرض الموت فإن الهبة لا تنفذ. طيب بقية الأخوة طعم شيء ولا لا؟ طعم يرد. ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته. في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يقي فيعود في قيئه، ولا شك أن هذا الأسلوب فيه من التنفير ما يجعل الأمر من المحرمات. ها؟ إيه؟ لا، هبة ثبتت، هبة ثبتت، قال الله أنا هو أنت هات كتابي أنا أعطيتك، هذا كالكل. بعض العلماء الحنفية يقولون ما في شيء يعود في الهبة، لماذا؟ لأن الكلب غير مكلف ولا إثم عليه ولا عذاب عليه، كونه يعود اللي يعود ما عليه شيء. ها؟ ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب إلى آخر الحديث. ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يثب عليها، الهبة بنية الثواب، يأتي إلى أمير ويهديه مخطوط نفيس غالي الثمن ويقول الأمير جزاك الله خير ولا يعطيه شيء، ومن الأصل جاي يبي كتاب بعشرة آلاف عشرين وفي بمئة ألف، ويقول جزاك الله خير، هل يعود في هبته أو يستعمل الظفر مثلا إذا شاف الأمير غافل أخذ الكتاب وطلع؟ لا لا، لا يجوز له ذلك ولو لم يثب عليها. وإذا قال داري لك عمرك، يعني مدة عمرك، أو هي لك عمري، أي مدة عمري، فهي له ولورثته من بعده، وجاء بهذا الحديث الصحيح من أعمر عمره فهي له ولورثته، ومثلها الرقبة، الرقبة وتمليك الرقبة ولو قيدت بالعمر، لأن كل واحد يترقب وينتظر موت الآخر، بخلاف ما إذا وهبه المنفعة، إذا وهب الرقبة غير، لكن إذا وهبه المنفعة وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب. سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب، لأن السكنى يعني تملك منفعة وليس تملك رقبة. وإذا حددت إذا حدد ملك أو تمليك المنفعة هل له أن يعود فيه؟ ها؟ نعم بعد الموت لك عمرك وطال عمره، هذا مات وعمر الثاني الموهوب موهوب الرقبة المنفعة عمر بعد 20-30 سنة، يقولون يرجع، لأنه كما قيل القبض في المنفعة ما يحصل دفعة واحدة، القبض في المنفعة لا يحصل دفعة واحدة بخلاف القبض في البيع. سكناها للغد الموهوب لهذا الشخص ما قبض، قبض اليوم صحيح لكن الغد، هذا تعليلهم كان له أخذها أي وقت أحب، لأن السكنة ليست كالعمرة والرقبة، لأن هذا تمليك منفعة وتلك تمليك عين. مش قال المغني في آخر مسألة؟ هبة منفعة، نعم. المنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا. نعم، المنافع تستوفى شيئا فشيئا. ولا حينئذ لم يوجد القبض. هو قبض ما مضى ولم يقبض المستقبل. نعم. قال فلا تلزم إلا بقدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى. وللمسكن الرجوع متى شاء، وأيهما مات بطلت الإباحة. وبهذا قال أكثر العلماء. جماعة أهل الفتوى منهم الشعبي والنقعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن حفصة وقال الحسن وعطاء وقتادة هي في العمرة تقول له ولعقله، لأن في معنى العمرة فيثبت فيها مثل حكمها. وحكي عن الشعبي أنه إذا قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياة وموت، وإن قال داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها، لأنه إذا قال هي لك فقد جعل له رقبتها فتكون عمرا، فإذا قال اسكن داري هذه فإنما جعل له نفعها دون رقبتها فتكون عارية، ولنا أن هذا إباحة المنافع فلم يقع لازما في العارية، وفارق العمرة فإنها هبة للرقبة، فأما إذا قال هذه لك اسكنها حتى تموت فإنه يحتمل لك سكنها حتى تموت، وتفسيرها بذلك دليل على أنه أراد السكنة، فأشبه ما لو قال هذه لك سكناها، وإذا احتمل أن يريد بها الرقبة واحتمل أن يريد السكنة فلا نزيل ملكه بالاحتمال. الله أعلم. صدقة نفل لا ما يلزم إلا لو قرن ذلك بعهد. الحمد لله. اللهم صل وسلم. Yeah. حضن درس الخميس. إيه في الجامعة الأربعاء والحال مسجد النبوي الخميس. إيه كان في زواج الأولاد على مصر. أنت شرط عن مسألة الشيخ عشان المسألة ولا؟ هو موجود. إيه اعتذار. ما أنا موجود أنا موجود لك ساعة. إيمان أحب ومحب وسرة وسرة خير وفضل وعلم. صدقني. العطية يعطي للسوية ولا على قدر الميراث؟ إيه مسألة خلافية والأولى أن نكون على قسمة الله. الأولى. إيه. ولو قسم بالسوية. قسم السوية قول معروف عند أهل العلم حجة حديث النعمان استدلوا عدلوا ولا تحقق العدل بالسوية سووا في بعض الألفاظ سووا بين أولادكم وعلى كل حال الله أرجح أنه ميراث صلي طيب الراجع في مسألة اللي ذكرتها في هذا لو أوقف مالا للقرض أو للمضاربة طبعا بيرجع بدل ما المغلق يجوز مثال ما يصير وقف هذا ما يصير لأن العين مستهلك ما ترد هي يرد بدلها